السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، معي سؤال من الأسبوع الماضي يتعلق بقراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. صاحب السؤال أرسل إلي الآتي، ثم ننتقل إلى أسئلة هذا الأسبوع. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، سمعت منك منذ زمن بحثا عن ركنية الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وأخذت بقول ركنية القراءة، فبعث لي على إحدى مجموعات الواتساب أن قراءة الفاتحة غير مشروعة، وهو قول أبي بكر وعمر وعلي. أريد صحة هذا القول وجزاك الله خيرا. ونقل عن أحد الشيوخ الأفاضل قوله: حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يحمل على الصلاة السرية جمعا بينه وبين النهي عن القراءة خلف الإمام في الجهرية. أقول أولا في هذه النقطة لم يرد نهي صريح عن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، اللهم إلا قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي راه الخمسة إلا الترمذي: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود، بل رواه الخمسة أحمد أصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: من كان منكم يقرأ معي آنفا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: فإني أقول مالي أنازع القرآن، مالي أنازع القرآن. بقية الحديث: فسكت الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به من القراءة بعد أن سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القدر الأخير مدرج من كلام الزهري، قال الإمام النووي بالاتفاق، وقول الخطيب البغدادي والإمام البخاري وأبي داود وغيرهم، قال النووي: وهذا باتفاق أهل العلم مدرج من كلام الزهري. يبقى الحديث وقف عند إيه؟ فإني أقول مالي أنازع، فإني أقول مالي أنازع، أو مالي أنازع القرآن. يبقى احنا عندنا قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإني أقول مالي أنازع القرآن. خلي ثلاث النصوص أمامك ونكمل القراءة. يقول: وثبت سقوط قراءة الفاتحة في الجهرية عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. نحن نحتاج إلى نقل عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعد تصحيح النقل فهل المسألة مجمع عليها؟ اسمع بقية الكلام. وثبت في الموطأ أنه سألهم: هل قرأ أحد معي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: أقول مالي أنازع، فإني أقول مالي أنازع القرآن. فانتهى الصحابة عن القراءة خلف الإمام، فانتهى الصحابة عن القراءة خلف الإمام. هذا كلام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله، وليس من كلام أبي هريرة، يعني مدرج من كلام الزهري، قال النووي باتفاق أهل العلم. طيب، ثم تكلم عن الاستماع والسماع، ويعني ليثبت الاستدلال بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. بلغ الإمام أحمد أن رجلا يقول: إذا لم يقرأ المأموم في الجهرية فإن صلاته باطلة، فقال الإمام مستنكرا: هذا النبي وهؤلاء صحابته رضي الله تعالى عنهم. في المسائل التي يقع فيها الخلاف لا يجوز الاستدلال بقول أحد المختلفين وأن أجعله حجة على أقوال المختلفين معه، لكن إن وقع خلاف في المسألة فالرد، قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وروى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإذا وقع الخلاف وجب أن يرد هذا الخلاف إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقول إن الإمام أحمد قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء صحابته، طب ما في ناس من الصحابة رأوا وجوب القراءة كما سيأتي إن شاء الله خلف الإمام في الصلاة الجهرية. قال: وهؤلاء التابعون لهم بإحسان، أو التابعين لهم على حسب ما وصل ما هو مكتوب. هذا مالك في أهل المدينة، خلي بالك، يقول هذا مالك في أهل المدينة، والليث في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، وسفيان في أهل الكوفة. هؤلاء كلهم قالوا لا يقرأ خلف الإمام. فأقول وبالله التوفيق، قال ابن عبد البر في الاستذكار، أنا ناقل كلام ابن عبد البر، قال: وقال آخرون لا يترك أحد من المؤمنين خلف إمامه فيما أسر وفيما جهر فيه القراءة، لا يترك أحد القراءة خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب عام لا يخصه شيء، وكذلك قوله كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خلاج. هذا الحديث في صحيح مسلم، أنا سأتكلم عن المسألة إن شاء الله. وممن قال هذا، خلي بال سيادتك، وممن قال هذا الشافعي بمصر وعليه أكثر أصحابه، وهو قول الأوزاعي خلاف ما نقل الأستاذ، وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد، وبه قال أبو ثور، وهو قول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمرو وابن عباس. ممكن بقى نيجي عند ابن عباس رضي الله عنه يقول حبر الأمة وترجمان القرآن، هذا يا جماعة لا ينفق في سوق المناظرة، واختلف فيه على أبي هريرة، وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. أنا يعني اخترت أن آتي بكلامه في الاستذكار باعتبار أن ابن عبد البر رحمه الله مالكي المذهب، وإن كان متحررا من التقليد لكنه مالكي في الأصل، ابن عبد البر رحمة الله عليه، وهو حافظ المغرب وفقيهها رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى إذن هناك خطأ في النقل عن هؤلاء، لما يقال الليث بن سعد في أهل مصر والأوزاعي في أهل الشام، لا، الأوزاعي والليث بن سعد وبه قال أبو ثور وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وابن عباس، واختلف فيها على أبي هريرة، وبه قال عروة بن الزبير، الثابت عن أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يقولها ثلاثا. فقال له أبو السائب فإنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، غمزه في ذراعه وقال اقرأ بها في نفسك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل، قال عليه الصلاة والسلام فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبد إلى آخر الحديث، وهو معروف. ده المنقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبه من التابعين قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. من الممكن أن آتي بالأسانيد إن شئتم. قال: وأما حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، فهذا الخبر ضعيف. إيه بقى الدليل على أنه ضعيف؟ قال هذه الزيادة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم منكرة. منكرة ليه؟ إيه تعريف المنكر؟ هو الذي يخالف فيه الضعيف الثقات، الذي يخالف فيه الضعيف الثقات. ليه منكرة؟ فقد أنكرها الإمام أحمد وشيخ الإسلام، وأشار إلى شذوذها أبو عيسى الترمذي في جامعه. أشار إلى شذوذها أبو عيسى الترمذي في جامعه. أنا قرأت مبحث شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عن قراءة هذا المبحث، قرأته من قديم، ما فيش تحت إيدي كتب الآن، لم يتعرض لهذا الحديث ولم يذكره، فنرجو أن يحيلنا على كلام شيخ الإسلام. لكن على كل حال هو بيقول: وأشار إلى شذوذها أبو عيسى الترمذي في جامعه. أشار إلى شذوذها أبو عيسى الترمذي في جامعه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله أي والله، يعني نحن نفعل هذا فعلا. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو، وحديث عبادة حديث حسن، وحديث عبادة حديث حسن ثاني، وحديث عبادة حديث حسن. يبقى هنا خطأ في النقل في موضعين، حين نقل عن الأوزاعي وعن الليث بن سعد، وحين نقل عن الترمذي أنه أشار إلى شذوذ هذا الحديث، وهذا جامع الترمذي على المكتبة الشاملة، أنا أقرأ من المكتبة الشاملة. يعني إذا مسألة أن الترمذي أشار إلى شذوذ الحديث هذه مسألة ليست صحيحة، والعزو إلى العلماء سابقا ليس صحيحا. طيب، فقد أنكرها الإمام أحمد وشيخ الإسلام وأشار إلى شذوذها أبو عيسى الترمذي في جامعه. قد عرفت ما في هذا الكلام، وأقول لقد صحح هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث، وحسبك بإمام البخاري. لكن شوف، هو الحديث احنا قلنا لما قرأنا في إسناده من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول، محمد بن إسحاق يخشى من تدليسه، عن مكحول صرح بالسماع محمد بن إسحاق، وتابعه رجل آخر، تابع محمد بن إسحاق رجل آخر عن مكحول، زيد بن إيه؟ لا إله إلا الله، راح من ذهني. يبقى إذن محمد بن إسحاق لم يتفرد بالحديث، وإنما تابعه رجل، مع أنه قد صرح بالتحديث في رواة رحمه الله. يبقى لا يخشى لا تدليسه ولا تفرده، وللحديث شاهد أيضا، هذا الشاهد رواه الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا: إننا لنفعل هذا يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأن يقرأ أحدكم بأم الكتاب. قال الحافظ: إسناده حسن، إسناده حسن. يبقى إذن نرجع بعد المسألة من أولها، عندنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، دي خلصنا منها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وحديث أبي هريرة عند أحمد وأصحاب السنن: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. كل هذا ليس فيه نهي عن القراءة، وكلها عمومات. وحديث عبادة بن الصامت الذي زعم الأستاذ أنه ضعيف ليس ضعيفا ولا منكرا، هو حديث صحيح صححه الإمام البخاري، وإن كان العلماء اختلفوا في تصحيحه. هيا ننظر إلى الإسناد، وقد ذكرت لكم ما في الحديث، أن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، وأنه توبع رحمه الله، وأنه قد ورد شاهد لهذا الحديث عن رجل من الأنصار رواه الإمام أحمد، وحسن الحافظ إسناده. والذي عليه جماهير الأصوليين أن العام يبنى على الخاص مطلقا، يبقى لا تنازعوني ما لي أنازع لا تنا... يعني إن افترضنا أن معنى ما لي أنازع أي لا تنازعوني، يجي حديث عبادة بن الصامت إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي أنصت ولا تقرأ أثناء قراءة الإمام إلا إن كنت ستقرأ بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهكذا، فعلى قول الجمهور أن العام يبنى على الخاص مطلقا، خلاص المسألة ظاهرة. وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم، ولا يبنى العام على الخاص إلا إن كان مقارنا له أو متأخرا عنه بفترة لا تسمح بأن يعمل بهذا الخاص. على هذا القول أيضا حديث عبادة بن الصامت يشتمل على العام مقرونا بالخاص، لا تفعله أي لا تقرأ أثناء قراءتي إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وبعد، في المسائل الخلافية أنا لا أحمل أحدا على قولي، وذكرت أقوال السلف في مسألة قراءة الفاتحة. لمست في هذا الرد أولا عصبية شديدة، نمرة اثنين النقل الخطأ، ودي مسألة أنا سأحملها على محملها الحسن أن هذا خطأ في النقل، وأطالب الأستاذ بأن يذكر كل هذه النقلات أن يعزوها، أنا بأعزو دائما في النقلات، فعليه أن يعزو هذه النقلات أيضا. وما هكذا وما معنى أن هذه المسألة قال بها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ خالفهما غيرهما من الصحابة، وما قال أبو بكر قولي حجة، ولا قال عمر قولي حجة رضي الله تعالى عنهما. وهذا ابن عباس يخالف أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في مسألة التمتع للحاج، تعالى في مسألة الوضوء بما مست النار، أبو بكر وعمر يقولان بعدم، أقصد لحوم الإبل، يقولان بعدم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وناس يرون وجوب الوضوء من لحوم الإبل كأحمد وإسحاق. وأوقف الشافعي قوله في هذه المسألة على صحة الحديث، فأحمد وإسحاق وأهل الظاهر ولهم سلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون هذا. فما هكذا ينبغي أن يتعامل مع المسائل الخلافية. أما القول بأن قراءة الفاتحة مع الإمام هذه تؤدي إلى الوسوسة، الوسواس ده مرض ينبغي على الإنسان أن يطلب العلم ليبعد عنه الوسواس، وإلا فهناك وساوس في الوضوء، هناك وساوس في الوضوء لا سيما في مسألة الترتيب. الترتيب قال بوجوب الترتيب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة لا يريان وجوب الترتيب في الوضوء، وأن الواو لا تقتضي ترتيبا في الآية. يعني أريد أن أقول أن المسائل الخلافية مسائل كثيرة جدا لا حصر لها. إن سلكنا هذا المسلك في كل مسألة يعني ده تضيع للوقت يا جماعة. هذه النقلات إن كان صاحبها أخطأ أو وهم في نقلها فبها نعمة، لكن إن كانت عمد أن يفعل هذا، وأنا لا أظن به هذا الأمر أبدا، لكن إن كانت عمد أن يفعل هذا فده تضيع لأوقات المسلمين. سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم من جامع زوجته من دبرها؟ بارك الله فيك، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وكذلك روى أبو داود والترمذي وأحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الكفر هنا لا يراد به الكفر الايه الأكبر. واحد يقول: طب ما هو الصارف؟ الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن الناس يفعلون هذا، أولا بالنسبة للحائض في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وليس هذا المسلك مع المرتد. كذلك حين اشتكت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجال يأتونهن في أدبارهن، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يستحي من الحق، فلا تأتوا النساء في أدبارهن، أو قال في حشوشهن صلوات الله وسلامه عليه. بالإضافة إلى دليل الإجماع، لم يقل أحد بأن هذه اللفظة محمولة على الكفر الأكبر. طيب، أحبك الله الذي هتني فيه، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ننتظر بفارغ الصبر كتاب الصلاة بداية المجتهد، سأفعل إن شاء الله، استعين بالله وحوله وقوته بإذن الله تعالى. سائل يقول عليك السلام وبركاته، أنا كنت أصلي سنة الظهر 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، ولكن بعد ما سمعت منكم أن السنة المؤكدة 2 ركعات بعد الظهر بدأت أصلي 2 ركعات بعد الظهر، فما فعلته صحيح أم أرجع إلى ما كنت عليه 4 ركعات بعد الظهر؟ أنا أريد أن أقول أن السنة المؤكدة هي السنة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتركها صلوات الله وسلامه عليه. فالمنقول عن النبي عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعد الظهر، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد صلاة العشاء، 2 ركعات قبل الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثتني حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخته، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعات صلوات الله وسلامه عليه. كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها حين سألها على ما أذكر عبد الله بن شقيق عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم، قالت كان يصلي 4 قبل الظهر، 2 ركعات بعد الظهر، 2 ركعات قبل بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء، 2 ركعات قبل صلاة الفجر. لكن في مسألة صلاة 4 بعد الظهر هذه ورد فيها حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها الذي رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. طبعا هذا الحديث يشير إلى فضيلة عظيمة جدا للمحافظة على هذا العدد من الركعات قبل وبعد، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات بعد الظهر، كما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات بعد صلاة الجمعة. لكن السنة كما نعرف قولية وفعلية وتقريرية. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين متفق عليه قال كان صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يصلي بعد الجمعة فليصلي 4 فليصلي 4. طبعا قوله في أول الحديث عليه الصلاة والسلام إذا أراد يدل على إيه؟ على الاستحباب فقط. أما المنقول عنه من فعله حديث ابن عمر في صحيح مسلم رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة دخل إلى بيته فصلى 2. قول من قال اللي هو قول الصنعاني رحمه الله العلامة الصنعاني رحمه الله أنه يحمل على أنه كان يصلي 2 في المسجد 2 في بيته، هذا لم يرد دليل يدل عليه. فدي سنة قولية حافظ عليها كما كنت. يقول السائل عند صلاتي في المسجد بعدما أنتهي من صلاة الفرض أصلي السنة ثم أرجع إلى ما أصلي السنة ثم أدخل مع جماعة أخرى بنية القضاء، فهل هذا الترتيب صحيح أم أصلي مع الجماعة الرئيسية ثم أدخل في جماعة مع جماعة أخرى وأجعل السنة في النهاية؟ وفي الواقع عند جعل السنة في النهاية قد يفيدني في أن ألحق جماعة أخرى قبل إغلاق المسجد، ومن الممكن صلاة السنة في البيت، ما رأيكم؟ ولكم مني كل تحية وتقدير، جزاك الله خيرا. أقول لك الأئمة 4 رأوا أنه يجب على من ترك صلاة في الماضي أن يصليها، يجب عليه أن ده مذهب الأئمة 4 بناء، ولكنهم اختلفوا في كيفية قضاء هذه الصلوات. فعلى كل حال إن كنت تأخذ بقول من قال لابد من قضاء هذه الصلوات افعل هذا. لكن ذهب كثير من الشافعية وهذا مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة مؤقتة بوقت محدود الطرفين. الصلاة مؤقتة بوقت محدود الطرفين، له أول وله آخر. يعني صلاة الظهر من زوال الشمس مثلا إلى من لحظة أن يصير ظل الشيء مثله إلى لحظة يعني إيه أن يصير أن من لحظة الزوال زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، والعصر من لحظة أن يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى أن إيه إلى اختفاء الشفق، غياب الشفق، الشفق الأحمر، وهكذا. فالصلاة مؤقتة بوقت له أول وله آخر. فلما ربنا يفرض عليك صلاة في شهر مثلا جمادة سنة 1370 هجرية أو سنة 1390 هجرية، وأنت تقضي هذه الصلاة الآن سنة 1435 أو 36، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن الجمهور على أن الأمر بالأداء الصلاة ليس أمرا بقضائها. أنا مضطر أن أقول الكلام ده لألا يمر، وأنا أعلم أن هذا قد يشكل على البعض، لكن أضرب مثالا. معاذ العدوية رضي الله عنها كما في الصحيحين سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية يقولون بقضاء الصلاة على الحائض أيضا. أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الإيه؟ الصلاة. نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، فلنا أن نقول الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. في الصيام قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة من، يبقى يصوم أيام أخرى، بقى أمرنا أن نقضي سبحانه وتعالى إن أفطرنا في رمضان. لكن وكذلك في الزكاة، الزكاة عبادة لها أول وليس لها آخر. أولها إيه؟ أن يبلغ المال النصاب ويحول عليه حول سنة هجرية، يبقى الزكاة واجبة في هذا المال. لكن متى ينتهي الوجوب؟ ما فيش، ده واجبة معلقة في ذمتي حتى وإن مات، فدين الله أحق أن يقضى. احتجوا بهذا الحديث بالمناسبة على مسألة قضاء الصلوات، ولكن كما ذكرت لك هناك فارق بين الصلاة والزكاة، أن الزكاة لها عبادة مؤقتة بوقت له أول وليس له آخر، بخلاف الصلاة فهي عبادة مؤقتة بوقت له أول وله آخر. الحاصل افعل ما تفعله هذا ما دمت ترى أن هذا مذهب الأئمة الأربعة هو الراجح، أو وإن كنت مقلدا فقلد الأئمة الأربعة، وصلي هذه الصلوات كما تفعل، فإن ناسا من أهل العلم الذين رأوا وجوب القضاء، قضاء الفوائد، يعني أجازوا هذا الأمر. وأما صلاة السنة في البيت فهذا أفضل. روى الجماعة عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. سائل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا أخي، أود أن أسأل عن تحدث النفس مع النفس عن ضيق الحياة، يكون شكوى من الله تعالى، يعني هل كذا يصير الإنسان مشتكيا من الله تبارك وتعالى؟ أي إذا تحدث الإنسان مع نفسه عن سوء الحياة والتفاوت بين العباد، وأنه يبذل مجهودا كبيرا في أشياء كثيرة ولا يجد أدنى نتيجة، وأنه قد يوجد أمامه خير ويمنعه عنه الله تبارك وتعالى، وعن إحباطه من تصريف القدر لأشياء في حياته، هل يكون شكوى وعدم رضا عن الله؟ طبعا هذا فيه عدم رضا، هذا فيه عدم رضا، قلبك شغال غلط، خطأ. المفروض النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا منهج حياة، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. شوف بقى المنهج، احرص على ما ينفعه، خذ بالأسباب واستعن بالله ولا تعجز، أو ولا تعجز، الاثنين صح كما قال النووي رحمه الله، ولا تعجز أو ولا تعجز، يعني خذ بالأسباب واستعذ بالله دائما العجز. مش النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. فإن أصابك شيء، أنت بتأخذ بالأسباب، لكن هل أنت متوكل على الأسباب؟ هل أنت متعلق بالأسباب؟ ده يناقض التوكل. التوكل يكون بأربعة أمور كما ذكرته سابقا نقلا عن ابن القيم رحمه الله. الأمر الأول التعرف على الوكيل سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأنه لا يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وربما يضيق الله عز وجل على العبد ليظل قلب العبد متعلقا به تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني على قدر ما يحتاج، لا أقل ولا أزيد. المدارس داخلة وعنده أولاد، ربنا يبعث له مصاريف المدارس بس ما فيش قدر زائد. العيد داخل وعايز ملابس جديدة لأولاد، يبعث له القدر. الست هتولد، يبعث له تكاليف الولادة وبس. يبقى ده في ميزتان. الميزة الأولى إن هو لا لا لا لا فقر ينسي ولا غنى يضغي. الميزة الثانية يظل القلب متعلقا بالله عز وجل. يا رب المدارس داخلة وأنا أحتاج إلى مؤنة الأولاد، يا رب يا رب يا رب يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، خزائنك لا تنفد، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وهكذا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء، افرض الأسباب ما أدتش إلى شيء، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالرضا بقضاء الله عز وجل، ده أنت لازم تدعو ربنا سبحانه وتعالى بهذا، لابد أن ترضى بقضاء الله. ما أنت متوكل إزاي؟ بشر الحافي رحمه الله يقول أحدهم توكلت على الله، يكذب على الله. ليه؟ لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه. لكن انت ممكن يدفعك هذا العمل الخطير من اعمال القلب، من ممكن ان يدفعك الى ان تنطق بذلك، كالذي يقول مثلا يدي الحلق للي بلا ودان، يدي الحلق للي بلا ودان. او واحد يبرر الاشياء هو يعلم يقينا ان الكتاب والسنة على خلافها، بل ان الكتاب والسنة قد جرم هذه الاشياء، لكن يقول لك ما هو ربنا لو كانت الاشياء دي غلط كان أزلها وكان نصر. زي واحد يقول لك ما عملين يدعوا، هو ما حدش استجاب لدعائهم، ربنا ما استجابش لدعائهم، دول مش على الصح. لا، ليس هذا هو الضابط المقياس الذي تقيس به. في الحديث الذي راه النسائي بالإسناد الصحيح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول في دعائه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برضى العيش بعد الموت، الرضا بعد القضاء، وأسألك برضى العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم عائشة جوامع الكلم، والحديث صحيح في سنن ابن ماجه، قال لها جوامع الدعاء يعني، قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. حتى في الدعاء اللي هو في قنوت الوتر، اللي هو اللهم اهدني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. يعني إيه؟ أعطني واصرف عني ما يترتب على قضائك من أي شر، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. لكن على كل حال، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز الأمة عما حدثوا به أنفسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. لكن أن تتسخط قدر الله عز وجل وتقول أنا ببذل، إحنا قلنا التعرف من شروط التوكل على الله التعرف عليه بأسمائه وصفاته. نمرة 2 الأخذ بالأسباب. الإيمان نمرة 2 الإيمان الجازم بالقدر حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نمرة 3 الأخذ بالأسباب. نمرة 4 عدم الركون للأسباب. عدم الركون للأسباب، تلاقي واحد فاتح محل فول وطعمية ومزينه، هذا نراه كثيرا في مصر عندنا يعني، والرجل ما بيشتغلش. واحد تاني واقف بعربية في الشارع والناس واقفة عليه طوابير، دي أرزاق قسمها الله عز وجل وأنت لا تدري. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. روى البزار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته: اصرفوها عن عبدي. التجارة ونحوها، قلنا قبل ذلك ونحوها دي يعني ايه؟ عايز يتجوز واحدة بيحبها، عايز يسافر عشان مش عارف يعمل ايه، عايز عقد عمل في المكان الفلاني، عايز يدخل في تربية دواجن وطيور، اشياء كثيرة. ان العبد لا يهم بالامر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته: اصرفوها عن عبدي فاني ان يسرتها له ادخلته النار. فتصرف عنه، ده برحمة ربنا، فيصبح يتطير يتشائم، يقول حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل، وما هو إلا فضل الله عز وجل، كأن حالك حال هذا الإيه المذكور في الحديث. أسأل الله أن يهدينا وإياكم أن يرضينا بقضائك. سألنا يقول: كنت منذ 10 سنوات كنت أعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بوظيفة حكومية، ولظروف عائلية اضطررت للاقتراض من البنك قرضا بضمان العمل. وبعد فترة من السداد قمت بزيارة مصر في إجازة، ولظروف قهرية اضطررت إلى عدم العودة إلى الإمارات ولعمل بها، وبقيت في مصر. وبعد فترة من الزمن اتصلت بي شركة من شركات تحصيل الديون. يعني إذن هذه الشركة هتبقى وكيل عن الإيه؟ عن العمل الحكومي الذي كنت تعمل فيه. اتصلت بي شركة من شركات تحصيل الديون لتطالبني بسداد ما تبقى علي من قيمة القرض. فقمت بكتابة مقترح مني أقوم بموجبه بسداد قيمة القرض وجدولته على أقساط بما يتناسب مع دخلي الفعلي بمصر، وأرسلته للشركة عن طريق الفاكس للموافقة عليه والبدء في تنفيذ شروطه. وكان في شكل تعاقد ملزم لي في كل شروطه بما يتناسب مع دخلي لسداد كامل المديونية. وطلب مني تحرير توكيل بالشهر العقاري لأحد مندوبيهم في أبي ظبي لاستيفاء مستحقات نهاية خدمتي وخصمها مما تبقى علي من القرض. ووافقت أنا، إلا أن الشركة المحصلة للديون رفضت الاتفاق تماما وامتنعت عن الاتصال بي ثانية حتى وقتنا هذا بما يتجاوز 10 سنوات تقريبا. فهل رفض الشركة جدولة الدين وامتناعها عن الاتصال بي يعفيني أمام الله؟ لا، لا يعفيك. أنت تحتاج إلى تصريح بهذا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عرض أو من شيء فليتحلله منه. لابد أن تتحلل الشركة، وإلا فهذه الشركة وكيل عن الإيه؟ عن المصالح الحكومية أو الجهة الحكومية التي كنت تعمل فيها. راسل، ابعت تحويلات مالية على الجهة الحكومية مباشرة أو استخبرها، فهي صاحبة الإيه؟ صاحبة الحق في هذا المال، ودعك من الوكيل. فهل رفض الشركة جدولة الدين وامتناعهم عن الاتصال بي يعفيني أمام الله؟ وكيف وبرئ ذمتي من هذا الدين، لابد أن تراسل المصلحة الحكومية صاحبة الحق في هذا المال، راسلها مباشرة. فهل رفض الشركة جدولة الدين وامتناعهم عن الاتصال بي يعفيني أمام الله؟ لا، لا يعفيك. وكيف أبرئ ذمتي من هذا الدين، علما بأن قيمة القرض كانت سنة 1998 بمبلغ 40,000 درهم إماراتي، وكان وقتها الدرهم بجنيه ونصف الجنيه، أما الآن فالدرهم بجنيه و96 قرشا. أرجو منك شيخ الفضل رد على رسالتي، بارك الله فيك. أنا ذكرت لك ربما تكون الجهة الحكومية اكتفت بخصم مكافأة نهاية الخدمة من الدين واكتفت بهذا لما رأت منك من صدق حين أرسلت إليها هذه الأوراق التي تلزمك، وربما يكون الأمر على خلاف هذا، لأنك تقول إن الشركة التي وكلتها الجهة الحكومية رفضت هذا العرض. يبقى عليك أن تتصل بالجهة الحكومية مباشرة، ثم الواجب عليك إما أن ترد الدين بالدراهم كما أخذته بالدراهم، أو أن تردها بالمصري على مذهب الجمهور، وهذا ليس مذهبي، لأن الحديث الوارد في هذا حديث ابن عمر عند أبي داود رضي الله تعالى عن ابن عمر عن أبيه، هذا الحديث في نظري حديث ضعيف وله علة ليس هذا محل بسطها. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر بيع بالدراهم واقبض أو خذ بالدنانير، وبيع بالدنانير وخذ بالدراهم ما دامت بسعر يومها، لكن على قول الجمهور إما أن ترد الدين دراهم وإما أن ترده بالجنيهات المصرية بسعر يوم السداد. يعني أنت هتبعت لهم مثلا هم 40,000 درهم، أنت مثلا هتبعتهم 1,000 درهم النهاردة، سعر الدرهم كام؟ 150 قرش. يبقى هتبقى يا إما تبعت لهم 1,000 درهم يا إما ما يساوي يعني يبقى 1,500 جنيه مصري. طيب في الشهر اللي بعده سترسل دفعة أخرى 1,000 درهم، الدفعة الجاية دي بقى سعر الدرهم 160، تحسب على 160، يا تبعت 1,000 درهم يا إما تبعت ما يوازيها بالجنيه المصري اللي أنت هتسدد بيه، وهكذا. أسأل الله أن يسد عنا وعنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت مؤخرا من أخت أن الخميرة إذا خلطت بالسكر ينتج عنهما كحول، يبقى أكيد حضرتك أدبي، لأن في العلم أو حتى في المدارس في المرحلة الإعدادية عملية التخمر في العلوم، كتاب العلوم في عملية التخمر دي بيجيبوا ماء العسل أسود ويخففوه بخمسة أحجامه ماء عشان يبقى المحلول سكري مخفف، ويضيفوا إليه حتة خميرة ويسبوه ويطلعوا أنبوبة شعرية تدخل في مخبار في ماء الجير، فتبص تلاقي حصل فوران بعد شوية، يسبوه في الشمس كده في الجو الدافئ حصل فوران، الفوران ده نتيجة تصاعد ثاني أكسيد الكربون، وتجس بتاع تلاقيه الدورة تلاقيه بقى دافئ لانبعاث طاقة، وتجد أن ماء الجير تعكر، وده دليل على خروج ثاني أكسيد الكربون. فدي عملية تخمر فعلا. هذا الاختلاط مشهور في عمل المعجنات، فما حكم استخدام الخميرة سواء بسكر أو بدون؟ هذا مما يجوز. الخميرة بتستخدم في العجين، بيجي يحط على العجين خميرة بيرة عشان العجينة تنفش وتبقى مسمية وتبقى ليها صفات طيبة جدا، ويحط عليها جزء من السكر لتنشيط هذا الأمر. الكحول المتولد من ذلك ضئيل بالنسبة لحجم العجين، ضئيل لا يساوي شيئا على أن هذا الكحول دايما يا إخوانا بيتبخر على درجة 60، فلما تيجي تدخل العجين ده الفرن خلاص مفيش كحول ولا فيش أي حاجة. فدي مسألة ما فيهاش، على إن كمان حتى مثلا لو أنت بتروح تشتري عصير قصب، الراجل أنتوا خمسة، الراجل على بعد ما يعصر القصب ويصب الخمس كوبايات بيتولد فيها كحول لوجود البكتيريا التخمر على قشر القصب نفسه، فبتحصل عملية التخمر مباشرة. لكن ليس معنى وجود الكحول أن هذا صار محرما، لا. المقياس عندنا مش الافتراض النظري ولا غيره، لا، المحلول ممكن أبقى متأكد إن فيه كحول، متأكد، بس متأكد إزاي؟ بالطرق الكيماوية، بالطرق مثلا طرق القياس الضوئية، ودي من اللونيه، دي من اعلى طرق القياس، او متاكد ان فيه مللي جرامات من الكحول في هذا المحلول الموجود أمامي. لكن هل هذا يجعله خمرا محرما؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا مقياسا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. المقياس ده إيه؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام. فافرض إن مثلا المحلول ده الكباية منه أو الإزازة فيها 1 ملغرام كحول، والإنسان عشان يسكر لازم يجتمع في بطنه 1000 ملغرام من الكحول، يعني كده يعني معنى كده إنه يشرب 1000 إزازة، وليس في مقدرة الإنسان أبدا أن يشرب 1000 زجاجة. يبقى ده ما هوش خمر حتى وإن كان بداخله إيه الكحول. طب إيه ده ده ده ده كلام له دليل أيضا من جهة السمع. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له التمر. شوف تمر ينبذ له يعني ينقع في الماء فيشرب منه في الليلة الأولى والليلة الثانية، فإذا كانت الليلة الثالثة دفعه إلى الخادم ليهريقه عشان يدلقه خلاص في الليلة الأولى. أنت عارف بقى أنه ما كانش فيه تلاجات ولا ديوب فريزر ولا كلام من هذا القبيل، أكيد محلول سكري مخفف في جو حار كجو المدينة لازم يتولد فيه كحول، لكن هذا لم يجعله خمرا محرما، فهذا لا حرج عليك فيه. وعليك الصلاة وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني فيه. ما مدى مسؤولية كل من السائل والمسؤول عن الفتوى في ضوء الآية تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ وهل يجوز سؤال أكثر من شيخ عن نفس السؤال رغم انتفاء الجهل بعد سماع إجابة الشيخ الأول؟ زادكم الله علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسؤولية السائل، كما قال الشاطبي رحمه الله إن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى، لإخراج النفس عن داعية الهوى، ده أول متفق عليه. قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، والهوى لم يأتي إلا مذموما. فإذا وبقى عايز يصل من هذا إلى إيه الشاطبي رحمه الله؟ يقول لك لا، أنت مش بتلاقي على مزاجك، تسأل فلان وتسأل علان وتختار القول الذي يوافق هواك، يبقى الشريعة لم تخرجك عن داعية الهوى، أنت المفروض تسأل الأعلم. سيقول قائل طب كيف أعرف الأعلم وأنا جاهل أصلا؟ إزاي أعرف إن ده زيت أعلم من عمرو؟ قال يكفي في ذلك الاشتهار، يكفي في ذلك الاشتهار. طيب، فإن تساويا في العلم يبقى ابحث عن الأتقى منهما ويكفي في ذلك الاشتهار. الاشتهار يعني أنا لو سألتك دلوقتي، والكلام موجه لأهل مصر، الشيخ محمد متولي الشعراوي ولا علي جمعة؟ على طول الإجابة واضحة ومعروفة، الإجابة واضحة ومعروفة. أو مثلا الشيخ محمد متولي الشعراوي وكان مدتها الشيخ سيد طنطاوي، أيهما؟ على طول الإجابة من أشهرهما، من الأشهر منهما بتقوى الله عز وجل. يعني المسائل إيه؟ معروفة. من الأعلم في الفقه؟ الشيخ عطية صقر رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، أم الشيخ محمد بن زالي الشعراوي؟ الشيخ عطية صقر خاص بالفقه وأصول الفقه، والشيخ الشعراوي أستاذ في التفسير وما إلى ذلك. يعني دي كلها أمور يكفي فيها الاشتهار. طيب، تساوي أيضا في الاشتهار بالتقوى. هنا بقى يأتي السؤال، هل يجب عليك إن سألت مفتيا أن تأخذ بقول المفتي الأول الذي سألته، أم يجوز لك أن تسأل مفتيا آخر؟ لا، يجوز لك أن تسأل مفتيا آخر. طيب، اختلف عليك، ده قال لك يجوز ده قال لك لا يجوز، يبقى دي والاتنين متساويين في العلم وفي التقوى، يبقى المسألة دي في حقك من المشتبهات، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى اللي قال لك يجوز والتاني قال لك لا يجوز، يجوز ولا يجوز لو انت تركتها هتبقى مصيب عند قول من قال لا يجوز، وبرضه مصيب عند قول من قال يجوز، لان يجوز يعني معناه يباح لك وانت تركت شيئا مباحا. وقد ورد عند احمد واصحاب السنن من حديث الحسن بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ودي الشبهات في حق الايه المقلد، والتي قال فيها عليه السلام فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. واما المفتي فعليه ان يتقي الله عز وجل، ان كان يعلم يفتي بالعلم، وان كان لا يعلم فيقول لا ادري لا اعلم. روى ابو داود بالاسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. يبقى إذن يبقى الإثم هنا على المفتي، لأن أنت منهي عن أن تتكلم في دين الله بغير علم. روى أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو عند أبي داود أيضا، عن ابن عباس مع اختلاف يسير رضي الله تعالى عنهما، لكن اللفظ اللي لحديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم نام فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. الماء موجودة، إزاي تبقى عندك رخصة في التيمم؟ فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. قال جابر: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال. أنا مضطر أن أنا أختار سؤالين كمان لأن الوقت خلاص. هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر؟ عليك السلام وبركاته. هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر لطلب العيش أو للتعليم؟ السؤال الثاني: هل يجوز العمل في مطعم في بلاد الغرب تباع فيه الخمود ولحوم الخنزير؟ بارك الله فيكم، أسأل الله إليك. اختلف العلماء في مسألة الإقامة في بلاد الكفر على قولين، فمنهم من حرم الإقامة في بلاد الكفر وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وأبو حنيفة يكون الرجل عنده مقيما إن نوى إقامة أكثر من 12 يوما، يبقى ده يعتبر إيه 12 يوما يعتبر مقيما عنده عند أبي حنيفة، يبقى يحرم عليها. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المسلم يجوز له أن يقيم حيث شاء شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين، الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. مذهب طائف من أهل العلم، منهم الشيرازي صاحب المهذب والقاضي ابن العربي ونقل عنه القرطبي الكلام، والماوردي، وطائفة من أهل العلم. المانعون احتجوا بحديثين: الحديث الأول حديث رواه أبو داود بإسناد قال أهل العلم مظلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن معه، من اجتمع معه يعني وسكن معه فهو مثله، من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، وده إسناده مظلم لا صح. الحديث الثاني إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من المسلم يعيش بين أظهر المشركين، أنا بريء من كل مسلم يعيش بين أظهر المشركين. قيل: ولما يا رسول الله؟ قال: لا تتراءى نارهما. يعني لو دول عندهم نار ودول عندهم نار، المسلمين والكفار، المفروض ان النار دي ما تشوفش دي ولا دي تشوف دي، كناية عن شدة الايه التباعد بين المسلمين والكافرين. هذا الحديث اسناده صحيح، رواه ابو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لكن له قصة، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية الى خصعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، لم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا ولم يحسنوا أن ينطقوا الشهادتين، فأول ما رأوا المسلمين داخلين اعتصم ناس منهم بالسجود فأسرعوا فيهم القتل. المسلمين اشتغلوا فيهم القتل ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى آخر الحديث وله روايات. فقضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل الدية، وقال: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين أظهر المشركين. قالوا: ولما؟ قال: لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. طب واحد يقول: من العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. لا، هو فائدة إيراد هذه القصة أن ذلك كان في وقت كانت الهجرة فيه واجبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لكن بعد فتح مكة لم تعد الهجرة واجبة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة، ما فيش بعد الفتح، لكن ده كان بعد الفتح، لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وكذلك روى البخاري عن المجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد فتح مكة. يبقى إذن كان هذا أيام كانت الهجرة واجبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العمل في تجارة في تجارة القمر أو الخنزير فإن هذا لا يجوز، هذا يحرم. طبعا أنا ذكرت لك أن الشرط في إقامة المسلم بلاد الكفر أن يكون مستقيما على أمر الله مظهرا للدين. أما أن يبيع الخمر والخنزير هذا محرم بالإجماع. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بيع الخمر، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، بيستخدموها في الزيت والإشعال للإنارة. قال لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وكذلك روى الإمامان أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولعلي أكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أنتم لا تعلمون.